بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الرابع يقول: هل زخرفة الصوت بالقرآن منفردا أو إماما عبادة أم رياء؟ ماذا قال؟ زخرفة، هذا السؤال، هكذا السؤال. كيف؟ يقول زخرفة الصوت، هكذا السؤال جاي. ليس عندنا في الإسلام زخرفة الصوت أبدا، زخرفة الصوت ليس من الدين في شيء. ولعلك تشير إلى ما يسمى بالمقامات الحجازية والمصرية ومدر الشمية وكذا، كأنها مواويل. هذا حرام، هذا فسق، استهانة بكتاب الله. وإنما المشروع عندنا في ديننا التغني بالقرآن، يحسن صوته بالقرآن حسب ما جبله الله عليه، ولا يلجأ، لا ينصح قارئ القرآن أن يقلد أحدا، التقليد هذا فتنة. نعم.